وآمنهم من خوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف برحمتك يا أرحم الراحمين تزيل وتذهب الخوف والرهبة والرعب من القلب والضيق من الصدر والأرق والقلق والتعب والألم والوجع. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. ارحم يا ربنا الصدر والبطن والرأس والقفا والظهر. اللهم رحمتك نرجو ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحم أمتك يا ربنا والمسلمين أجمعين رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. رحمة من عندك تبطل بها سحرا عظيما وقديما وجديدا وتبطل برحمتك يا رحمن حسدا شديدا وأثر عين نظرت هارة وأثر عين نظرت حاسدة وأثر عين نظرت وما ضرك صاحبها وأثر عين نظرت من رجل وامرأة وأثر عين نظرت من إنس وجان على قوة وعلى نشاط وعلى هيوية. اللهم رحمتك نرجو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. برحمتك يا ربنا تنجي أمتك يا ربنا من عذاب مهين على الأسحار ومن الأسحار والسحار ومن آثار العيون والحسد نج قلبها وصدرها وبطنها ورأسها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد نجي فكرنا وعصبها ودمها وقفاها وظهرها وعظامها ومفاصلها وأطرافها وجلدها وشعرها من آثار السحر والحسد والعيون ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد اللهم رحمتك نرجو من سحر عظيم قديم وجديد ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن فوق الجسد في الجسد ومن تحت الجسد مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وفي الجسد ماكولا ومشروبا مشموما معقودا ومربوطا وبطل ما كانوا يعملون اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين من الساحرين والساحرات ومن سحر عظيم قوي شديد قد عاب علينا الزمن نجنا برحمتك من ساكن في الجسد ظالم من مارد وعفريت غاصب يا ربنا يا رحيم ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نجها يا ربنا والمسلمين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رحمن يا رحيم من القوم الكافرين من القوم الساحرين من القوم الحاسدين ومن القوم العائنين يا ربنا ومن القوم الظالمين من الإنس والجن أجمعين ومن الأقارب والجيران نجنا من أسحارهم نجنا من حسدهم نجنا من غلبة علينا منهم نجنا يا ربنا بهلاكهم نجنا يا ربنا بهلاكهم وقتلهم يا ربنا وسوء عظيم فيهم ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك نج يا ربنا الروح والجسد برحمتك برحمتك برحمتك مما هو مربوط ومعقود في الجسد وخارج الجسد ومن عيون حارة ومن عيون قاتلة قاتلة قاتلة ومقعدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وادخلناه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أدخلنا في رحمتك اجعلنا صالحين مصلحين وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين الساحرين الحاسدين العائلين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت فانظر إلى آثار رحمة الله رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم رحمة من عندك تجبر بها الكسور وتشفي بها يا ربنا القلوب والأرواح والنفسيات والأجساد وتذهب بها يا رب تطهر الخوف الخوف الخوف وتزيل بها يا ربنا التعب والقلق والأرق يا ربنا والألم والوجع. اللهم رحمتك نرجو وننزل من القرآن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. ارحمنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن اشفنا وارحمنا بالقرآن ارحم به ضعفنا واجبر به كثورنا وعافنا بالقرآن وآتنا بالقرآن وأخرج به البلاء العظيم واحلل به العقد واحلل به العقد عقدا في القلب عقدا على الروح وفي سائر الجسد احلل به العقد عقد الأسهار والحسد والعيون والحسد والحسد والحسد والحسد والعيون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي البيت وفيما آتيت يا ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ارحم به قلوبنا وصدورنا وبطوننا يا ربنا ارحم به رؤوسنا وأفكارنا وأسماعنا وأبصارنا وأرواحنا والحظ والنصيب ارحم به يا ربنا أمورنا حاضرنا ومستقبلنا يا رحمن يا رحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو وربك الغني ذو الرحمة الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة أسألك يا غني يا رحمن يا رحيم يا ذا الرحمة يا ذا الجلال والإكرام شفاء وعافية ليمتك ولرحمتك للمسلمين أجمعين يا رب العالمين رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فقل ربكم ذو رحمة ربكم ذو رحمة واسعة فقل ربكم ذو رحمة واسعة واسعة ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وما كانوا مؤمنين يبشرهم ربهم برحمة برحمة منه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ورحمة ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين ولما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين قال هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين لهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة أذاقهم منه رحمة أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فرحوا بها فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون اللهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم تغنينا عن رحمة من سواك